نحن نقول للأخت السائلة، هي تقول ممكن يكون هناك حب بين شخص رجل وبين أنثى. نقول في هذه الحالة هذه مخالفة شرعية. من ناحية إيه؟ لو كان هذا الحب يعني معروف للناس جميعا، يعني بحيث لا يلتقي هذا وهذه، ونقول انه مثلا حيتزوجها فلان حيتزوج فلانة، ده امر ايه قد عرف خلاص، لكن ما لا يخلو بها بمجرد انه يحبها وهي تخلو به، او ينفرد بها وتنفرد به، او يتحدث معها وتتحدث معه في غيبة يعني الأنظار. هذا خلوة يعني هذا ده من ناحية الشرعية ممنوع. يعني فضيلتكم كأنكم تميزون بين الحب نفسه كمشاعر قامت في نفسه أو في نفسها، أيوة، وبين السلوك الذي لابد له من شروط، شروط اللي هو يعني حب في الله، يعني أراقب الله عز وجل في أخيه. أخي إذا وجدته سيقع في محظور أنصحه، إذا وجدته سيقع سيحل به أمر مكروه أنبهه. ده حب في الله، لأنه يعني هذا الأمر الذي ينبغي أن إيه أن يكون عليه المسلم مع أخيه المسلم. إذا الحب بين الأنثى والذكر، نعم، بشكل عام سواء زوجين أو لا قبل الزواج، لا قبل الزواج نحن نقول إن هذه العلاقة لا تكون مشروعة قبل الزواج. ما فيش حاجة اسمها إيه حب بين أنثى وذكر، شاب وفتاة قبل الزواج، هذا غير مشروع. يعني إذا الإنسان أحس بمشاعر المحبة إلى شخص آخر لكنه لم يرتكب نحن أي محظور. سأوضح. هو في الواقع هذه المسألة لا تأتي إلا من مخالفة شرعية. ما هي هذه المخالفة الشرعية؟ نحن كمسلمين مطالبون شرعا كرجال وكإناث بغض البصر. أنا لا أحب إلا إيه؟ يعني إذا أحببت إنسان أكون رأيته وتعاملت معه والتقيت به في مكان ما، وحدث بيني وبينه من هذا اللقاء التقاء قلبين والتقاء مشاعر. نحن كمسلمين علمنا الإسلام أن نغض أبصارنا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبين أن غض الأبصار هذا إن لم نلتزم به كتوجيه رباني موجود في كتاب الله في سورة النور كرجال، سنقع بعد ذلك في إيه؟ في المحظور. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كأن عدم غض البصر يجعل القلب يتحرك نحو من نظر إليه أو من نظرت إليه، فيحدث بعد ذلك تفريط في حفظ الفروج. وده القرآن يقول كده، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي المقابل كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والتخبير يا دكتور محمد في موقعك كطبيب نفسي، تعلم تماما أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهو بريد الزنا كما يقولون. فأنا لا أتصور كثير مما يحدث في حياة الحب بين الجنسين العصري الذي نعيشه يكون من خلال إما رؤية صورة أو رؤية واحدة مرت به أو واحد مر بها فتعلق قلبه، وكما يقول شوقي في هذا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ترتيب عجيب جدا. يعني احنا النظرة دي ان مفيش حب بين انثى وذكر الا بعد كما نقول بعد ايه، بعد ان ينظر اليها وتنظر اليه عند ارادة الزواج. وهذا ما حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لكن لم يقل في يوم من الأيام، لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام هل جلست إليها وجلست إليك، هل نظرت إليها ونظرت إليك وأنت مثلا في مكان. كثير ما يعرض علينا أشياء عجيبة جدا من خلال الاختلاط، من خلال الاختلاط تتحدث واحدة وتقول أنا أكره مثلا زوجي، أنا أقول هكذا لماذا متزوجة، تقول إن رأيت واحدا معي في العمل وتحدث معي فوجدته لطيفا ووجدت منه كذا وأنا ملت إليه. أقول لها يعني في مثل هذه الحالة لو أنك مسلمة ما سمحت لقلبك وأنت مشغولة بزوج أن يتطرق إلى ذهنك أن تتحدثي مع هذا الإنسان إلا حديث العمل فقط، لهذا أمر. إذن المسألة حب بين ذكر وأنثى بدون أن تكون هناك علاقة مشروعة هذا بكارثة ومصيبة. وإنما الحب الذي نحن نقول عنه أنه مشروع وأنه حب راقي، حب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ده إيه؟ السؤال ده هنا هل هذا الحب ده بين الزوجين طبعا مشروع رغم وجود المصلحة المتبادلة؟ نحن كنا عن نتحدث عن الحب في الله على أنه الحب للاحتياج وحب مترفع عن المنفعة. نعم. لكن بين الزوجين هنالك نوع من الاعتمادية المتبادلة، يعني كل منا يعتمد الزوج على زوجته بأشياء وهي تعتمد عليه بأشياء، هذه التكامل. هل هذا التكامل يتنافى مع أن يكون الحب بينهما من نوع الحب في الله؟ يعني هذا الحب في الله الذي هو عبادة. ننتقل من هذا، نحن نقول أن ربما تظن السائلة أن حب الزوجة لزوجها حب مصلحة وحب الزوج للزوجة حب مصلحة، لا، ده هو حب فطري وفي نفس الوقت مشروع وفي نفس الوقت دعا إليه القرآن الكريم. ننظر الآية القرآنية كده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين المنفعة لهم؟ ده هي العلاقة دي ولدت بينكم بين الاثنين شعور متبادل مودة ورحمة، وجعلت هناك سكن، أنا أسكن لها وهي تسكن لي، الزوجة تسكن في لزوجها تسكن وتهدأ، والزوج يسكن لزوجته ويهدأ عندما يراها. إذا ليست مصلحة، وإنما لا نقول إنه حب فطري جاء نتيجة لغريزة أقرها الله سبحانه وتعالى، غريزة أقرها الله. لكن غريزة الحب للذكر والأنثى على غير زواج هذه غريزة غير مشروعة، وإنما غريزة ممنوعة لا يقرها الشرع ولا يرضى بها. ده إحنا إيه يعني أظن أشبعنا هذا الموضوع إجابة يعني. نعم، الله يجزيك الخير. الحقيقة العلاقة بين الزوجين، نعم، يعني كلا الزوجين يعطي الطرف الآخر ويشبع احتياجاته. فالإنسان عندما يتلقى من زوجته كرجل نوعا من الرعاية ونوعا من الاهتمام، وأيضا عندما تتلقى الزوجة أيضا هذه الرعاية وهذا الاهتمام، الحقيقة هنا يتولد في النفس المؤمنة التي تلقت هذا الاهتمام وهذه الرعاية يتولد فيها شيء من الإحساس بالشكر والعرفان، والشكر والعرفان من الدوافع التي تولد الحب في النفس البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال أحبوا الله لما يغذوكم به أو من نعم أو من نعمة أو من نعمه، هذا في الترمذي. يحب أحدهما الآخر في الأصل من أجل أن يحصل على العطاء، وكأنه يعني لا يفكر في شخص المحبوب بقدر ما يفكر بالعطاء الذي سيأتي بالمنفعة. نعم. بينما الحب في الله هو حب للمحبوب ذاته كشخص، إن أتت منه منفعة فإن يعني شكري له وعرفاني بهذه بجميله يجعلني أحبه أكثر، إن لم تأتيني منه المنفعة فأنا أحببته لشخصه ولذاته فهنا الحب في الله يعني يبدو لي أنه لا يتنافى مع تبادل المنافع بين المحبين. هو مش لهم منافع. نعم. للمنافع. اسمح لي فقط أتلقى المكالمة. نعم. ونعود إن شاء الله. أذكركم أعزائي المستمعين بإرقام هواتفنا وهي 8-002-999-455-561 و451-000 وفاكس البرنامج 4-556-35. ومعنا مكالمة نتلقاها. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحياة في عنا سؤالين إذا ممكن. أتفضلي أهلا. أولا أنه هل الحب في الله بين الأصدقاء؟ نعم. يعني أنه أن لا يطلب الصديق خدمة أو مساعدة من صديقه. أتى سؤالك في وقته. السؤال الثاني. كيف نعلم أطفالنا مشاعر الأخوة الإسلامية والحب في الله؟ وإذا ممكن كمان تعطينا عنه هيك لمحة أنه الحب في الله يعني بالذات له التفسير له يمكن يعني الحب. نعم. في الله. إن شاء الله رجلك الخير. شكرا. فضيلة الشيخ سيد الصاوي أعلن هناك مكالمة أخرى. ألو. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن بالله نوجه سؤال الدكتور كمال. أهلا وسهلا دكتور كمال معك. أيهم بدنا نسأل بالله سؤال أيهما أقوى يعني الأخوة في الله أم أخوة الدم والنسب؟ نعم يعني هل هي أخوة الدم والنسب يعني الأخ اللي من الأم والأب هل هذه العلاقة أقوى أم الأخوة اللي التي هي بين المؤمنين؟ هذا سؤال أيضا إن شاء الله فضيلة الشيخ سيد الصاوي يجيب عليه. ولأنني أتمنى من فضيلته أن يعني يزيد شرحا في مفهوم الحب في الله استجابة لأختنا التي سألت قبل قليل. سؤال الحب في الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق العرى الحب في الله والبغض في الله. بمعنى أنا أحب في الله يعني أحب أخي الذي يدين على طاعة الله يداوم على طاعة الله. أحبه في الله لا أحبه لغرض من الأغراض ولا لهدف من الأهداف ولا لمنفعة من المنافع وإنما أحبه لله وفي الله. لله يعني حبي هذا لله فقط لأثاب عليه وفي الله لأجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى مني هذا الحب. وهذا معنى الحب في الله أوثق العرى الروابط أوثق الروابط الحب في الله. وأيضا البغض في الله أنا أبغض شخصا ما في الله. لماذا أبغضه لسوء تصرفه يعني لا أبغضه لا أبغضه لشكله لشكله الذي لم يعجبني لا لا لا لشكله أو لونه ولا بمظهره على مزاجه ولا بلونه لا. نحن كما يقولون نحب في العادل عدلة نحب في العادل ونحبه لأجله نحب في العادل عدلة ونحبه لأجل العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل ووجدنا شخصا ما مثال لتطبيق هذا الأمر فنحب فيه العدل ونحبه لأجل التزامه بالعدل. والعدل أمر من أوامر الله عز وجل وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا يعني أمر من أوامر الله. ونكره لا نكره الكافر لشخصه ولا الظالم لظلمه وإنما لأن ممكن هذا الظالم أو الكافر آتي في يوم من الأيام وأتحدث معه ربما يترك الكفر ويدخل في الإسلام. إذا أنا أكره فيه كفر أكره فيه الكفر وعندما أكره هذا الكفر لا يمنعني هذا من أن أكون له نصح لأنه يعني لا أكره لشكله كما تحدثت الآن شكله مثلا لا يروق لا وإنما وجدت فيه كفر فأتأسف من كفره فإذا ما أتيحت لي فرصة للحديث معه حتى أبعده عن هذا الكفر وأقربه من الإيمان يكون بيني وبينه إيه حب آخر في هذه الحالة. إذا الكفر مش أنا لا أكره الكافر لشخصه وإنما أكرهه لفعله الفعل الذي يفعله. وهكذا مرتكب الإثم مرتكب المعصية مرتكب المجاهر بالمعاصي بنكرهه لهذا لهذه المعاصي التي يرتكبها، لكنه لو كان مستورا ليس بينه وبينه أي شيء إطلاق. فهذا أمر. فإذا الحب في الله لأجل لا لأجل منفعة، وإنما الحب في الله من أجل أن أنال رضا الله عز وجل في هذا الحب، أحبه لهذا المعنى. في سؤال آخر الأخرى تقول إن إيه إن هل الأخوة النسب كذا أخوة النسب أولى ولا أخوة الدين أولى؟ وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين رحم بين أهله. إذن هو أيضا الدين طبعا نوع من النسب. أيوه. يعني الرحم يعني هو القرابة. الدين رحم بين أهله، وأيضا العلم رحم بين أهله. العلم أيضا في الحديث. نعم. فأنا أنا بمهد بس للدخول في إيه في الموضوع. الدين رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فنتحدث. نعم. هي تقول هل أخوة النسب يعني أفضل ولا أخوة الدين أو الأخوة في الله؟ هي الدين أخوة. نعم. الدين. وجدنا من الصحابة رضوان الله عليهم من يضربون أروع الأمثلة في الحب في الله، حب الأخوة في الله. مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة، أول من قرأ القرآن وأقرأ القرآن في المدينة المنورة وداعي إلى الله. نعم. في المدينة المنورة مصعب بن عمير. في غزوة بدر انتهت الغزوة وانتصر المسلمون، ووجد مصعب أخا له اسمه أبو عزيز ابن عمير أثيرا بين اثنين من الأنصار، أخاهم أمه وأبيه أبو عزيز ابن عمير، هذه أخوة. فأشار إليهما وقال لهما للأنصاريين شد عليه وثاقه فإن له أما غنية تفديه بمال كثير. فقال له يا أخي هذه وصفتك به، أنا أخوه في الإيه؟ في النسب، وأخوه في الدم، أخوه من شقيق. فقال إنهما أخوايا دونك، رد عليه إنهما أخوايا دونك. إذن أخوة الإسلام في وقت من الأوقات عندما تكون أخوة النسب شر ودلاء ونكبة، تبقى أخوة الإسلام أفضل لنقدمها. بمعنى إيه؟ بمعنى القرآن يقول لي كده: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لو كنت قاضيا وجاء أخ لي شقيق وبينه وبين أخ آخر في الإسلام ليس شقيقا خصومة، فأنظر هل من المحق ومن المبطل. فإذا وجدت أخي في الله هو المحق أقربه وأقدمه أحكم له. هذا إيه؟ ده أمر من الأمور، ده في القضاء. طيب لو فرضنا أن أخي في الله، أخي في النسب، أخي في النسب هذا شارد عن الطريق، ضال عن السبيل، أدعوه إلى الإسلام فيأبى، أنبهه إلى ترك المعاصي فيتكبر، وهو أخي شقيق، وهناك أخ لي في الله يلازمني في الخير وأحبه لأجل ما يفعل من خير ويساعدني ويدلني ويعاونني على الخير وأعنه على الخير، أنا أحب هذا الأخ في الله وأترك الأخوة النسب لأنها لا تشرفني.